أرسل القائد العالي المحترم كيم جونغ أون إكليل الزهور إلى نعش الراحل كو سونغ هي الحائز على جائزة كيم إل سونغ فنان شعب أمس الأربعاء تعبيرا عن تعازيه العميقة لوفاته.